قضية يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طبعا كانت الحجرات وكان القبر خارج المسجد بالتأكيد، ولما وسعوا عثمان، لما وسعوا الخلفاء ما وسعوا من جهة القبر، وسعوا من الجهات الأخرى، وقد ظل المسجد على حاله بعد زيادة خليفة، بعد زيادة عثمان رضي الله عنه، ولم يطرأ عليه تجديد جديد حتى يعني أن انتهى من بنائه سنة 30 من الهجرة، ولم تعمل أي زيادة في العصر الأموي يعني قرابة 44 سنة إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك. لما جاء الوليد بن عبد الملك أدخل حجرات أم المؤمنين، كان الخطأ في هذا التصرف، وأنكره من أنكره من السلف، قالوا كيف ما يجوز هذا. لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل للقبر ثلاثة جدران، مثلث داخل مثلث ثلاث جدران، فبالتالي طبعا اشترى المساحات اللي حواليه من مؤخره ونواحيه حتى يكون 200 ذراع في 200 ذراع. قام شوف الخطوات عمر بن عبد العزيز في سد الذرائع. قام عمر بن عبد العزيز بشراء الدور التي تقع حول المسجد النبوي وأدخلها فيه، وبعد ذلك عمل ثلاثة جدران على شكل مثلث بحيث ما يتمكن أحد من استقبال القبر في الصلاة. ولذلك الآن ما يمكن الوصول إلى القبر، لأن الثلاثة مصمة ما لها باب. الثلاثة جدران اللي عملها عمر بن عبد العزيز ما لها أبواب. بعدها تأتي يعني بعدين يجي هذا شو اسمه الحاجز الأخضر المعدني، هذا بعد. أما داخل ما يعني ماله ليس من طريق للوصول إلى ذات القبر بعد إجراء عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب، على أي حال لا فعل للصحابة والحمد لله، ما ولذلك لا يقال هذه حجة ونجعل القبور في المساجد أبدا، ولن تزول الفضائل بتجاوز من تجاوز من خلفاء السابقين.